الشيخ الحافظ ذكر أنه نقل عن الإثارة أنه درقطني يقصد الإثارة بدون ترجيع. من هو؟ النكت الحافظ لما نقل الكلام هذا الشيخ مثلا قال السخاوي ونقله تنيته هنا ماذا ترى؟ هنا ذكر أن درقطني ذكر هذا الوجه الأخير لابن مسعود شيخ لما ذكر كل الطرق من؟ درقطني إيه؟ شو هو رجح الإرسال ايوه هو والسخاوي ينقل هناك انه حكم عليه بالاثارة فقط بدون وين نقل هنا في نقله ماذا نقل ماذا قال فعل درقطني ماذا ذكره الدارقطني بصوته وقيل عنه عن ابن مسعود ذكره الدارقطني بصوته كل كلام كل كلام فيما سبق يعني نفسه نقل السيوطي في التدريب والحافظ في النكت نفس المثال ونقلوا انه الدارقطني حكم عليه بالاثارة لكن كلام السخاوي ليس واضحا كلام حافظ لي واضح كلام السخاوي ليس واضحا في أنه حكم عليه بالاضطراب لعله الشيخ الحافظ حدا ذكر الأمثلة قال وجدت أمثلة لمضطرب في علل الدارقطني حديث شيبت يهود أخواتها ما قال أن الدارقطني قال أنه مضطرب كأنه يقول حكم مضطرب أتى ليستدل به أن الحافظ يحكم عليه بالاضطراب صانع الحافظ بن حجر بعد أن رد مثال ذكر ابن الصلاح قال ووجدت أمثلة للمضطرب في علل الدارقطني منها حديث شيبت يهود أخواتها اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي فقيل ثم ذكر الأوجه ثم ذكر الأوجه كلها لكن لم يقل أن ابن الدارقطني حكم عليه بالاضطراب استدل به في المضطرب جعله مثال في المضطرب من؟ الحافظ حافظ بن حجر جعله في المضطرب هذه عبارة واضحة صريحة ذكرها صاحب قال الدارقطني هذا حديث المضطرب هنا لم يذكر في مشي السخاوي سيوري على نقل الحافظ بن حجر نعم لما مشوا على نقل الحافظ جعلوه مثال في المضطرب وليس بما هو وهنا رجح فيه حقيقة يعني صنيع الدارقطني هذا نعم لكن هما ما قالوا أن الدارقطني حكم عليه بالاضطراب تمثيل هما مثلوا ليس الدارقطني اي نعم الشيخ هما يمثلوا به رأوا ان الدارقطني يحكم عليه بالاضطراب من قال لك انهم رأوا باستدلاله لا يا شيخ قال مثال لما السخاوي قال الصيور الحافظ قال وجدت ابن حجر يقول وجدت امثلة للمضطرب عندي عند ابن حجر في علل الدارقطني لم يقل وقد ذكر الدارقطني مثالا على المضطرب في علله فهو لما يقرأ في العلل وجد من مما يمكن أن يمثل له للمضطرب بهذا والدارقطني ذكر الخلاف الآن صنيع الدارقطني رجح لإرسال أو لا شيء آخر لكن ابن حجر لم يقل أن الدارقطني قال أنه مضطرب أو لا وإنما قال وجدت مثالا للمضطرب وهو ما هو موجود في علل الدارقطني كذا كذا كذا إذن على التعريف واضح حقيقة على التعريف مضطرب لا يصح تمثيل به حدينا الآن في كلامك اللي قلت نعم. أن ابن حجر قال الدارقطني سماه مضطربا واضح أنه لم يسميه وضحت لك العبارة ولا لا في نقل الحافظ لم يسميه ووجدت أمثلة للمضطرب في علل الدارقطني يعني لما قرأ وجد مثال للمضطرب لكن هل قال الدارقطني سماه مضطربا قال ولا ما قال لم يذكر الآن صنيع الدارقطني من أين نعرفه؟ من القراءة في كتاب العلل ولا بد أن يصرح أن المرسل أصح أما أن يقول وقد روي مرسلا ورواه فلان مرسلا أو جاء مرسلا فالإشارة إلى الوجه المخالف لا يعني ترجيحه واضح؟ هذا هنا كذلك السخاوي ماذا قال؟ قال ذكره الدارقطني مبسوطا أي بطرقه لكن لم يقل أن الدارقطني سماه مضطربا أو لا تمام ماذا قال هنا حكم الصفر